أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يتلفظ بمقصوده لشربه من ماء زمزم كأن يقول اللهم إني أشربه لشفائي من مرض كذا؟ لا بأس، أي نعم، اشفي به مرضي، يقول اللهم اشفي به مرضي الفلاني. نعم.